ده ليا فيه، قولوا له بشويش دي كانت غلطة جامدة، بلاش يكرر طريقته دي. بكده انا ماجيش، ماليش في الكلام ده، ولا انا الشخص ده ليا فيه، قولوا له بشويش دي كانت غلطة جامدة، بلاش يكرر.